بعض الأخوة الفرنسيين الذين دخلوا بالإسلام قريبا يسألون عن أموال اكتسبوها من المعاملات الربوية، وكذلك عن أثاث اشتروها بأموال مسروقة، كيف يتصرفون مع هذا المال ومع هذه الأثاث؟ نعم، أما المعاملة الربوية فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى سلم ما سلف وأمره إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن شبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعلى هذا إن فاض الشهر وله معاملات مع الناس فلا يأخذن إلا رأس ماله، وإن خاب الشهر وليست له معاملات لكنه قد تعامل مع الناس من قبل فماذا؟ فلا بأس أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أحب أن يتصدق منها فعل، وإذا كان محتاجا لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الشطر الثاني من السؤال: كذلك أثاث اشتروها بأموال مسروقة. أموال مسروقة، أهو الذي سرقها أم سرقها غيره؟ لا، هو سرق أموال أم سرق بها أثاث؟ المسلم ننصحه بترك السرقة وبترك الخيانة وبترك الخداع، فإنه إذا عامل الناس معاملة إسلامية تعتبر دعوة، فقد دخل كثير من الإخوة أو كثير من الإندونيسيين الإسلام بسبب أنه جاءهم أناس من الحضرميين فوجدوا منهم معاملة طيبة إسلامية فدخلوا في الإسلام. أما إذا كان المسلم نعم يسرق ويخون ويخطئ ولا يفي بالوعد وربما يشحت، فهذا يعتبر منفرا عن الإسلام ويعتبر ماذا؟ آثما في هذا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والمستشرقون وكذا اليهود يغتنمون هذه الأشياء ويشيعونها من أجل أن ينظر الناس عن الإسلام. فقد أخبرني بعض إخواننا في الله أنهم أن يهود في أمريكا يلبسون الزي الإسلامي زي الإسلامي ويأخذون عصيهم ويذهبون إلى الدكاكين يشحثون، وما هم من أجل الشحافة، من أجل أن ينفروا عن الدين وأن يقولوا للأمريكيين: إنكم إن أسلمتم فستكونون شحافين. فما يجوز نعم السرقة وكذلك الخداع والخيانة، نعم في وقت الحرب، في وقت الحرب أمر آخر الغنائم، وكذلك أيضا ماذا السبل، سبل يعني النساء والولدان، فيجوز هذا. أما أن يعيش على السرقة نعم فهذه تعتبر جناية وتعتبر أيضا تنفيرا عن الإسلام، وسيسأل عن هذا التنفير. وهذه النصيحة ليست للسائل فقط بل لجميع إخواننا المسلمين الذين يحوشون بين الكفار. فقد سئلت عن هذا عند أن نزلت مصر، وكذلك تأتي أسئلة عن هذا الموضوع، وما كنت قد عرفت الآثار التي نعم تترتب على هذا وهو التنفير عن الإسلام. فإن أنه يعتبر تنفيرا عن الإسلام فيحرم عليك أن تنفر عن الإسلام. وتركها في وقت كفره، في وقت كفره شريت شيئا مسروقا. لا بأس، لا بأس في الفعل. اشتراها وهو يعلم انها مسروقة. هو الذي سرق ولا غيره؟ هو الذي سرق الاموال. بس يعني مثلا الاساس مسروق، لكن الأموال أمواله حلال، الأساس فقط مسروق. إذا كان علم أنه مسروق فلا يجوز له أن يشترى، لأن الله عز وجل يقول ها اشتراه قبل أن يسلم. نعم الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. فماذا أما إذا كان يعلم أنه مسروق وقد أسلم فلا يجوز له، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.